إذا كان غناء له، والعكس أن يعطي الجماعة ما يستطيع. لو أنه جاء إلى بيت فيه ثمرة وعنده فقط صار واحد يجوز أن يعطيه لهذا. وهكذا لو كان أرض الأسرة محتاجة وكفايته بالصاعين الثلاثة والأربعة فيعطي رب الأسرة، لأن الأربعة والخمسة فلا بأس بذلك ولا حرج في الثمن مقصورا معه.